أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نعوذ بك ربنا من الضلالة بعد الهدى، ومن التبديل بعد البينات، ونعوذ بك أن نرد على أعقابنا وأن نفتن مع من فتن. فنسألك اللهم ربنا تثبيتا ورباطا بالإيمان واليقين، عليه تميتنا وعليه تبعثنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، واجمعنا مع نبينا في الآخرة، وارفع درجاتنا في من تقبلتهم، آمين. ونسأله كما كان يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام، قال ما أعظم هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب. اسمع كيف يتكلم النبي: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة شرا لي خيرا لي. اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. عظيم. فالنبي ما هو من هو؟ يسأل الله أن يقول النبي كلمة الحق في الرضا والغضب، ونحن نؤمن على دعاء نبينا، ونسأل الله لأنفسنا ما سأل نبينا لنفسه. إن ربنا لا يضل مؤمنا سائلا الهدى. قد يعطيك من الدنيا ما سألت وقد لا يعطيك، إنما من يسأله الهدى لا يضله ربه. واضح. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن يقولون بشهواتهم وهواهم وضلالهم، واجعلنا ممن يغمض عينيه وراء نبي. آمين. الحديث اللي ذكرنا فيه الجمعة التي خلت، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج. ولا نزال نقول إنه لما قال عبادة في الهرج كهجرة إلي، وشرحنا في درس الهجرة على الموقع العلاقة بين هرج وهجرة، لأن الذي يتكلم يوحى إليه. عبادة في الهرج كهجرة إلي، وقلنا إنه الهرج يعني نبي قال القتل. هو الهرج في اللسان أصلا الاختلاط والتوسع فيه، إنما واضح أنه اختلط الأمر حتى صار قتلا، فالنبي أتاهم من آخرها إلى القتل. إنما إذا كانت واحد اختلط الأمر فالحل بالهجرة، يعني إذا اختلطت الأمور اهجر، يعني لكن فارق هذا الباطل. قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. وما هي العبادة أصلا يا شيخ؟ احنا ما قلنا ايوه احسن، ليست الصلاة والصيام بل الطاعة، ومنها الصلاة والصيام. ان لك سيدا انت عبده، فليس لك ان تقضي بشيء، هذه العباد. فلما يقول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، يعني الطاعة لله في الهرج هجرة اليه للنبي عليه الصلاة. فواضح، لان الاصل هون ان تخلي نفسك فلا تطيع، لا تطيع هنا، هذه شهوات، هذا هوى. وجبل الإنسان على ما قد علمته من حب الهوى والشهوة وأثرة الدنيا، هذا معلوم. فقال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل من المشركين. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: وعقولنا معنا يومئذ. قال إنه لا تنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له يعني ينصب له هباء من الناس. هذا بتهمنا جدا. يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. يعني في شاهد، لعلنا نحن الذين نقول بهذه الدعوة التي سمعتموها منا، لعلنا نحن الهباء الذين لسنا على شيء، وغيرنا الذي سعى على هذه الدماء وسارع إليها هو الذي على شيء. لعله هات اقرأ الحديث. فالحديث عن مين قال إنهم ليسوا على شيء؟ قال إنه نزعت عقول أهل ذلك الزمان، وسوءة ذلك الزمان الدم والقتل. واضح؟ فالنبي يحذر ويكره في هذا الزمان القتل والدم، ثم يقول تنزع عقول أهل ذلك الزمان، يخلف له هباء من الناس لتتم الحكمة، فيكون فيهم القتل والدم، فيخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم. فاضح عن نتكلم عن أهل الهرج والقتل أنهم على شيء. فبهذا الحديث نثبت أنفسنا ونبشر الذين يوقدون على هذه الفتن أن نبيهم إمام العالمين يقول إنهم ليسوا على شيء. واضح؟ فالحمد لله رب العالمين. أبو موسى الأشعري راوي الحديث لما ذكر الحديث قال لمن يسمعه: نخرج منها لها الدنيا كما دخلنا، لا مالا ولا دما، يعني لا علينا مال أخذناه نعم ولا دم. واضح؟ وأنا آتي بقول لأخ كان معنا بارك الله فيه إنه قال الله، قالت الملائكة: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقلنا إن مقالة الملائكة هي العدل الحق، ولا يسمع بعد قول الملائكة الذين زكاهم ربهم لأحد من العلماء البتة. إذا واحد من العلماء قال بقول الملائكة أصاب، خالفهم مبطل أيا كان. أو الإجماع، لو تحقق إجماع على خلاف مقالة الملائكة باطل إخواننا، ليس بشيء. واضح؟ إنما بقول للأخ إنه قالت الملائكة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فبقول له هو الحق إنه اللي قال هذا الله، يعني الله اللي قضى أن يجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. ولكن من عظيم شأنه تبارك اسمه العلي، كما كان يدعو النبي: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. فترى كثير من القرآن إذا كان خيرا صرح بالنسبة، وإذا كان مما يبدو للناس شرا قال قيل، يعني فلا يصرح بنفسه تبارك اسمه العظيم. فهن ما أسمعك أنه وقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يفسد فيها ويسفك الدماء، ما خدش. فقالت الملائكة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اسمع، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمين اللي علمهم هذا أصلا؟ الله. فلان يعني ما قالها الله لنفسه، ولكن هذا الذي يجري بين الناس، كما قال أحد الدكاترة: شو 2000؟ أنا سمعت الآن في ليبيا صار القتل آلافا. قال: شو يعني 2000؟ هذا ثمن بخس. مقابله بيقول: ما يرجى. ماذا يرجى شيء؟ ماذا يرجى؟ قل لي ماذا يرجى؟ ما هي واضح؟ يعني إذا الإسلاميين في ليبيا وفي مصر وفي تونس يخشون، الإسلاميين بين قوس يخشون أن يقولوا هذه ثورة إسلامية، يخشوا. ليش؟ حتى لا تسارع أمريكا فتثبت هذول الملوك أو تدرى أو تدفع أو كذا، فكلهم بيقولوا لا مش إسلامية ولا إلا فيها. فما يخشون أمريكا ولا يخشون ربهم. واضح أخواننا؟ فهذا الدكتور بيقول إنه الألوف هذه ليست بشيء مقابل ما يرجى. ما لا يرجى شيء؟ عيسى ابن مريم إمام صالح في آخر الزمان، ما هو الذي يرجى؟ واضح أن الديمقراطية إذا تحصلت فأبيح لهم وزيد في نفقاتهم كما سألت نساء النبي الصالحات نبي الله فأبى الله. هيك؟ فما يعني شو المطلوب أكثر من هذا؟ فالآلاف المؤلفة بحمد الله كما يقول الدكتور ستنتهي إنه تخلصوا من الدكتاتور هيك؟ وتخلصوا من الطاغية، وكان يعني كابت عليهم مش قادرين ياخذوا راحتهم في الكلام. شو أسوي؟ اقعد في بيتك. واضح. فإحنا كلنا نسأل الله الهداية، لأن النبي استعاذ بالله من الفتن، فعلينا نحن أن نستعيذ بالفتن. وإحنا مضطرون أن نفصل. الدكتور نفسه هذا اللي بتكلم عنه قال هذه ليست فتنة، لأن الفتنة ما لا يتبين فيه الحق من الباطل. فلو صدقنا وافقنا ما يقول، أصلا العلماء فريقان، كثر اليمين أو كثر الشمال، إنما هم الآن فريقان. بعضهم يقول بوجوب الخروج وهذه الفتنة، وبعضهم يقول لا يحل لك هذا. فهو لما يقول أنه واضحة ليست فتنة، بالتالي العلماء الذين قالوا بخلاف قوله لا يتضح لهم الواضح. شيخ وين؟ فلما كنا نقول انه مش كل ما يقوله العلماء صح، هي احد العلماء بيقول ان العلماء لا يتضح لهم الواضح، ولو قال بعض العلماء تلتبس عليهم الفتن جوزنا له، بس هو يقول العلماء الذين خالفوا لا يرون الواضح. عجيب. فلعلك انت ممن قال عنهم النبي يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء، ولكن ورب العالمين انني ما زلت ومن معنا ويسمعنا نسأل الله الهداية. قد علم عنا ربنا أننا لا نقر لأسماعنا ولا لأبصارنا ولا لعلومنا، بل الحق ما قاله الملك الكبير، والهدى ما أنزله وأمر به، ولا نعلم دينا غيرها. واضح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو لن يبعث في الناس قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام أهدى ولا أعلم منه. صحيح. قال عليه الصلاة والسلام رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الآن العلماء كل شيء واضح الحمد لله، هذول اللي يسعون على هذه الدماء واضح الحمد لله. ما زلنا بقول لك ذكرت أحد المؤمنين بهذه، قلت له إذا جئت تنظر من يحض عليها هذه الفتن ومن يمنع عنها، ترى أن من يمنع عنها يأوي إلى ركن شديد مستند. بيقول لك قال الله، قال عليه الصلاة والسلام، واحد اثنين ثلاثة بعد. اسمع هذاك ماذا يقول، يقرأ هكذا من العام لاحظ، أو من الأشعار، أو من رأيه، أو من السياسة، أو من كرهه لقلة المال، أو بينما هذاك يتكلم بالهدى والبينة. هذه من نفسها تومض لك أن الذي سعى عليها لا حجة له، وهو مرتاب يكاد يقول خذوني. واضح أخوانا. بالتالي مع ذلك كثرت البينات، إنما نسأل الله الهدى. يسأل الله الهدى لأن الأنبياء يسألون الله الهدى. واضح أخوانا. قال عليه الصلاة والسلام إني لا رسول الله ولا أعلم ما يفعل بي. واضح. كدوش على حالكم وتقولوا علمنا والحمد لله، كل بينات. هذه قلوب، وسمي القلب قلبا كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام من تقلبه، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. أكثر دعاء النبي بعد صلاته كان عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان أدعوه أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية. نرجع إلى الشجرة قبل يعني لنا درس بإذن الله نعيد قراءة الشجرة تفصيلا مجموعا متقاربة حتى إذا غاب عنا شيء بعيد رددناه وجمعناه بإذن الله. ولكن من ما ينظر فيه أن يونس عليه السلام يشبه في أمور ما والسورة سورة يونس ما كان في مواعظ الرحمن على آدم أو في آدم. العجيب أن يونس أخوانا أول سورة باسم نبي صريحة، يعني الأنبياء الذين تصرحت أسماؤهم أول سورة تبدأ باسم نبي يونس، طبعا عندنا بالظن كما عند العلماء الذين يزعمون أنها يقين، لا قولهم ظن وقولنا ظن، ولكن يقولون ولكنهم يقولون بغير دليل ونزعم أننا نأتي بالدليل. احنا عندنا أن عمران عليه السلام هو يعقوب وهو إسرائيل، هل هو عند من سبقنا إسرائيل يعقوب بلا خلاف، ولكن احنا عندنا أن عمران هو يعقوب وهو إسرائيل، ولكن هذا ليس تصريحا، فالتصريح أن سورة يونس هو النبي. اثنين يعني سورة آل عمران، سورة من سورة عمران، لما السورة التي يذكر فيها يونس كما أخذناها عن صحابة النبي هاتي في أول الكتاب، وعلما أن يونس عليه الصلاة والسلام حين يذكر لا يذكر كما يذكر نوح أو عيسى بن مريم أو موسى اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولكن يذكر كما قال الله لا تكن كصاحب الحوت. فوجدنا النبي يدافع عن يونس قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس، ليه؟ لأنه يعلم أنهم سيقولون هذا مما علموا عن يونس. فقال الله لا تكن اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فواضح أنه ما له صاحب الحوت، اصبر لحكم ربك. شوف تفهم أن صاحب الحوت ما صبر لحكم ربه. وكلنا عباد الله وعندنا مفصلة أن يونس لما أبقى ما كان نبيا، والأنبياء لا يأبقون من الملك أبدا، فلما أبقى يونس ما كان نبيا، ثم بعدها صار نبيا مرسلا. والدليل البين بزعمنا أن الله قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة، يعني هاي سورة سورة القلم في أولها ما أنت بنعمة ربك بمجنون. شو النعمة؟ بعضهم يقول القرآن، بعضهم يقول النبوة. واضح؟ فقال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هل الله ما بيقول هذا في الأنبياء؟ لا يذم الأنبياء. لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فهو الآن صار من الصالحين، قبلها كان نبيا رسولا وليس من الصالحين، لا الآن صار ما صار فأرسلناه. فواضح أنه نبئ بعدها وأرسل عليها. واضح؟ فيونس عليه السلام وإن كانت العلة لم يصبر، ذهب مغاضبا. واضح؟ فإذا جئت تقرأ سورة يونس، وشرحنا أخواننا من قبل أنه يونس أرسل بآية آمن عليها من لم يؤمن أحد من الناس على مثلها 100,000 أو يزيدون، هذا أعلى رقم في القرآن، أعلى رقم في القرآن 100,000، وفي الحقيقة يزيدون. يعني الملك العليم الحكيم ما بيقول أو ما في عنده، يعني هو 100,000 أو أكثر، فهي ليست بعنوان 100,000 أو أكثر، حتى بعضهم قال إنه هي معناها بل يزيدون، هذا أقرب في المعنى. ولكن ليه أنا أقول لك؟ لأنه هو الله يريد 100,000 أو يزيدون، بس هو العلة وين؟ فهو يريد 100,000 فذكر لك 100,000. ف100,000 آمنوا، لم يؤمن هؤلاء دفعة واحدة لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولا لعيسى ابن مريم تعرفوه معه ما معه، ولا لموسى ولا لإبراهيم. إبراهيم مات عليه الصلاة والسلام لم نسمي له إلا لوطا وزوجه وابنيه. واضح؟ يعني آية الممتحنة بتقول قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه لعلهم حضروا، لعلهم الذين آمنوا، لعلهم، فكان في لوط وكان في زوجه. لما كم كان؟ فواضح أنهم قلة. لما يونس عليه الصلاة والسلام 100,000 فآمن. عجيب. ولا تذكر آية، وإحنا شرحنا موجودة هذه في الموقع، والآية كانت لا يملك أحد أن يكفرها، هذه سورة يونس في الآية 98 منها موجودة الآية اللي أرسل عليها، أرسل بها آمن لمثلها فرعون. يعني فرعون أخواننا ما آمن للآية الكبرى، أرسل الله موسى لفرعون بتسعة آيات ما آمن، الآية اللي كان مثلها مع يونس آمن لها فرعون. أني الوفاء، الوفاء، يقبضهم ربهم بدون شأن الناس، فيتوفاهم يقبضهم، فإذا صاروا بين يديه أنو بيقدر يقول لا. فلما قال الله حتى إذا أدركه الغرق، واضح، قال آمنت، هاي سورة يونس. واضح أخوان؟ فواضح أن الناس إذا صاروا في الوفاة ما حدا يقدر يقول لا، أمين لا، ما هو أنت الآن كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وشرحنا هذا. ولكن العجيب أن سورة يونس يعني في التصحيف الذي بين أيدي الناس المدني بيسموه الصفحة الثانية مباشرة على رأسها إن الذين لا يرجون لقاءنا، وهذه لا يرجون لقاءنا أكثر ذكر موجود في سورة يونس، الذين لا يرجون لقاء الله وين موجودة في يونس. فلما آمن قوم يونس كيف باللقاء، والإنسان لا يريد أن يلقى ربه، فلما الله توفاه كلهم آمنوا. واضح؟ فقال الله، ثم قبل أن أنسى، أعلى نسبة ذكر للحياة الدنيا موجودة في سورة يونس، يعني البقرة فيها 10 مرات، يونس 7، ولكن النسبة إلى عدد الآيات الضعف. سورة يونس 109 آيات، البقرة 286، ليه؟ يعني هذيك بتبقى تقريبا ثلث، هذيك الثلثين النسبة في الحياة الدنيا. فتعلق الناس في الحياة الدنيا هذا أشد جاذبا للكفر أخوان. دنيا دنيا، هو الحياة الدنيا اللي ضيعت الناس أخوان. فقال الله أكثر من مرة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فتجد في أول سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا، اسمع، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلوا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذه لا يرجون لقاء الله، هذه علة، يعني رضي بالحياة الدنيا. هلا في هذه السورة قال الله إنما مثل الحياة الدنيا، وقلنا في درس سابق أن الله يمثل للدنيا في الكتاب بالنبات، الماء والنبات، فلا تعجبوا إذا كانت شجرة أصلا يعني. فقال في سورة يونس إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. هذا مهم جدا أخوان. لما كان النبي يقول حلوة خضرة وظن أنه أهلها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، قد شرحت لكم ليش، ليه هم بيقول لك دار السلام؟ دنيا ليست دار سلام. أصدق القائلين في هذا عن علم ربهم أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هاي دار سلام؟ قولوا لي يا أخواننا أتوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق قال لا أقتلنك فقاتله. خلصنا. هذه الدنيا. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، لما وقف النبي على العالمين في الحج قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. طيب، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآن يونس عليه السلام يشبه آدم بشيء، واحنا قلنا أنه يونس من آنسة. شو يعني آنسة يا أخواننا؟ ألا في رأى، في أبصر، في أدرك، في آنسة. لا، الإحساس لا يعني الإحساس غير، يعني ليش هذول كلهم يعني لا تدركه الأبصر. فرأى وأبصر وأدرك وآنسة متعلقات رؤية. حس لا، حس لا تقتضي رؤية، المؤانسة تقتضي. آنس من جانب الطور نارا، شيك أنه أكثر واحد طبعا آنس. فالله بيقول فإن آنستم منهم رشدة، يعني إذا اجتمعت لك الرؤية مع العلم مع الخبرة هذه مؤانسة. هذا لا نعم، واحنا قلنا اصلا آية القوم موجودة في اسمه لا يونس، آنسوا، لانه كيف آمنوا؟ آنسوا يا اخي، هذول كلهم ما بيشوفوش. فقال الله الآية يعني يونس عليه السلام في سورة يونس، قال الله بيقول للنبي ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، اسمع، حتى يروا العذاب الأليم. طب أنت لا ترى العذاب الأليم، فإذا كانت رؤيا كيف يكون أليما؟ فلولا أنها مؤانسة، يعني يرى ويشعر، هذه المؤانسة. فهذه الرؤيا والإدراك والشعور هذا هو المؤانسة. فقال حتى يروا العذاب، أنت لا ترى عذاب، يعني لو أنا واقفه وانت تخبط سماء على الارض طول ما انا لا اعذب، هذا ليس عذابا، هذا الي. فواضح انه يروا عذاب اليم، فواضح انهم قاعدين يتألموا. فهذه رؤيا مؤانسة. شيء لا، التي تليها قال الله فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها، لان السنة عند الله انه اذا انزل الله العذاب الاليم المهلك في امة فامنوا لا يقبلوا ايمانها، انتهى، كما في اخر غافر قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمن، رأوا ايه بأسنا، ما هو شو البأس؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وخسر هنالك الكافرون. لاحظ، فقال الله فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها، امتى آمنت؟ حين رأت العذاب الأليم فنفعها إيمانها. فما في، يعني الله بيقول لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، وين اللولا؟ اللولا النافية، نافية لمنفعة الإيمان، يعني إذا جاء العذاب المهلك لا ينفعك إيمان. فالله بيقول سلم الله فمك، احنا قلنا أن سورة يونس ذكرت مفردة مرتين مش موجودة في القرآن كله، اللي هي الآن، هلا قالها واحدة ليونس لفرعون، ثاني قالها للناس عموما، قال هلا بعدما رأيته وتبين كل شيء. فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، زي ما قلت لك لولا أداة امتناع لوجود، فلن ينفعهم، يمتنع منفعة الإيمان خلص، إلا قوم يونس كما قال الله فلولا كانت قرية آمنت حين رأت العذاب المهلك فنفعها إيمانها، لن ينفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. فواضح أن الإيمان متلبس بالعذاب، إمتى آمنوا؟ بالعذاب. فلما آمنوا إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم أخرناهم إلى حين. فواضح كيف آمنوا؟ للعذاب. المئة ألف يؤمنون كما يؤمن فرعون، ادخلهم بالهلاك، مش عذاب تجربة. فرعون عاش 9 ايات من العذاب، من الطوفان والجراد والقمل كله والنقص، عاش كل. بس اذا صار مهلكا يؤانس فيه، الان لا يملك الا ان يؤمن. ثم قال الله عن نفسه في الصورة نفسها: قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. اسمع ماذا سيسمي ربنا نفسه. قال: ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. هذا اللي صار مع قوم يونس، توفاهم 100,000 او يزيدون. انو بكر كله هيو فرعون هو بكركر. قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الان كذلك في سورة يونس قالها الله برضه حتى يروا العذاب، لأنه قبلها دعا موسى على فرعون قال فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أحسن سلم الله فرعون. في سورة يونس كان موسى دعا على فرعون قال: ربنا اقمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إمتى بيأمن؟ فواضح الكلام على هذا. فالمئة ألف كيف آمنوا؟ مش عشان يونس قال لهم آمنوا فآمنوا. يا أخي لو كانوا يؤمنوا الناس لهذا ليؤمنوا لمحمد عليه الصلاة والسلام، كان أصح قيلة وأهدى سبيلة، وكذلك عيسى بن مريم. 100,000 أو يزيدون، فواضح على. وهو نفسه جرب يونس، ما هو جرب هذا، فالتقمه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هو نفسه دخل هذه المداخل، فهو أتاهم بها وقد عبر مثلها، وهو يعلم ماذا جرى لقومه، وبالتالي فاهم. فقال الله: اسمع، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليه؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولكن هذا بلاء للناس. نعم، ذكر عن ايش اخي؟ يقدر نقول ان يونس لما التقمه الحوت راى العذاب، يونس لما التقمه الحوت راى العذاب، يونس لما التقمه الحوت هذا عذاب يعني لما يكون في الظلمات، وبعدين يعني انت يطفأ عليك مصعد اعتدته، مصعد تعرفوه يسموه الاسانسير، طلعت فيه طفنت ظلمات، بس انا متعود، بس انا مش متعود اكون في بحر والله لا انا في بطن حوت. اللي مش متعود يا اخواننا دخلوا المصعد مش متعود، واقف ادفع عليه الضوء، طرش من كبريخ نفسه ونفسه، تلاحظ كيف بتضيق، ما بيقدر على هذا. فما بالك برجل التقمه الحوت في البحر، والحوت في البحر، طلع خذ هذا، يعني شوف هذا الظرف، يعني لو بدون اي زيادة فقط لو جعله لقمة الحوت، هذا من ذاته ليس نعمة ولا هناء، هم مصيبة. نعم، خلينا نتم. ها هديش قعد بالضبط 4 ايام 7 ساعات و35 دقيقة و20 ثانية، اين لنا؟ واللي قال لك كم لبث كذاب، لا يعلمون كم لبث. سيبك ايش كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون حتى يروا العذاب. نعم صح، اصبت. ايوه نعرف قديش كان بده يقعد الى يوم يبعثون، صدقت. الان ففي سوء فيونس قصة عجيبة سبحان الله. انا ليش وقفت على ان يونس من انسه؟ ادم انسه، ادم انس، ادم مش بس سامع، ويعني موسى سمع قال ارني انظر اليك، ما صار شيك اخر دخان. فموسى انس ناره شيك، يعني سبحان الله. ليش بيقولوا انس ناره؟ اللي بتدفوا بيقولوا انت يعني اذا عندك تدفئه بغير نار ترى النار غير عن اي تدفئه، فاذا رايت النار تتوهج هذه مؤنسة، بصير بيشعر بالدفع بقوله. ايوه، لانه هذه عنده علم يوافق ما يرى، بيعرف انه هاي بالدفع. شايف؟ هلا ادم عليه الصلاة والسلام ما سمع عن ربه فقط، آدم رأى وآنس كل اللي حوله. فيونس عليه الصلاة والسلام أنا ليه بقدم لك هذا الكلام؟ إني وجدت فيها عن الحياة الدنيا وأن الله مثل للحياة الدنيا فيها، والعجيب أنه هذا أنبتنا عليه شجرة. فيونس عليه الصلاة والسلام بالذات عنده شجرة، وآدم يعني إذا قلت لك آدم ما بتذكر إلا الشجرة أكثر من مرة. قال لا أخوانا عجيب يعني. فاللي صار أنه الشجرة الآن قد تعلمك شو اللي صار مع آدم. الشجرة التي أنبتناها عليه كما قال الله، أنبتنا عليه شجرة من شو اللي يخطي كلهم يعني لما يجوا يشرحوا فيها، احنا تكلمنا فيها بكل اخير يخطي شرحنا في هذا يعني شيئا مفصلة. ولكن اسمع قبل ما تتكلم، شجرة اليقطين لموسى ام لعيسى ام لآدم ام لإبراهيم؟ ليه ليونس؟ فواضح انه ما كان عند يونس يستدعي الشجرة اليقطين، واضح. طيب ما ليونس؟ ابق، لم يصبر، ابق، ذهب مغاضبا. كل كلام الله للانبياء والناس اصبروا اصبروا، الحلم والاناء على مهلك، العجلة من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام، والتأني من الرحمن. الشاهد انه وانبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين في اللسان قاطانة ستنة. قاطن، واضح اخواننا؟ فما لعلته هذا الرجل كان يعاجل، واذا بتحطه بصلة المطلوب شجرة من يقطين، هذه تسكين وتصبر وتمكن، واضح اخوانا؟ وهذه عكس تماما الحياة الدنيا، عكس تماما يعني الحياة الدنيا هي العاجلة، هذه على يقطين. وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. نعم، في السورة نفسها كذلك قال الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هذا هو الإنسان، خلق من عجل، عجولة. يعني في مثل هذه الفتن التي نسمعها ونراها، لولا العجل يا شيخ والضلالة لكان الناس بخير. فعلي رضي الله عنه في مثل هذه الفتن لما صارت الدماء بين المسلمين قال لا تكونوا عجلا مذايع يذيعون الأخبار، أذاعوا به بذر يبذرون الفتنة في الناس. أخونا ذكرنا بارك الله فيه قال لي وجدت في القرآن أن الله ما قال وما كان لمؤمن مرته، وما كان لمؤمن أن مرته، مرة قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والثاني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فعند الله إذا أنت مؤمن ليس لك أن تخالف ربك وليس لك أن تقتل أخاك، هذا الدين. شوف ما أكبر الدين. فلما قال طلع فتستحلها وتستخفها وتقول هذه بهذا اليسر ثم أنت عليها، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تغفر ولا تغفر الله في ذمته. ونزيد في بيته المقدس قال عليه الصلاة والسلام لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها، يعني لا يستطيع أن يدخل، منع عنها ملء كف دم مسلم، ملء كف دم مسلم أهراقه بظلم، مش بالضرورة قتله، ملء الكاف مش بالضروري قتلته، يعني مثل هذه من الدم كفيل أن تحرمك الجنة، واضح؟ قال لهم الدكتور شو 2,000 و3,000 هذا ثمن بخس شيك؟ والله لو كانت وراءها روما لقلنا نعم، لو رأينا هذول العلماء هم اللي سبقونا إليها يروح ما نتبعهمش أصلا يعني. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إذا أبقانا الله في اللقاء الجاي نعيد المرور على الشجرة حتى ننتقل بعدها، ولكن ختام آية الشجرة قال فلا فتكون من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فبعد تبيان إن شاء الله التفصيل سنقف على الظالمين، وستعلمون كم يكلف الظلم. وأول أثمان الظلم العمى، الظلمات. فقال إمام العالمين الظلم ظلمات، فإذا ظلمت لا تعود ترى، وإذا اتقيت جعل الله لك فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واضح؟ اظلم يظلم عليك فلا ترى، اتقي تبصر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فواضح، إيمان وتقوى يجعل لك نورا تمشي به في الناس. واضح؟ إنما ظلمه راح يكلفك، وراح نشرح فيه إن شاء الله بإذن الله. مش هذا موضوع مقاطع الآن؟ نعم. حياكم الله. السلام عليكم. العافية عليك. الله يسلمك. مين قال أنه كان يدعو؟ واضح، أحسنت، أنه كان عليه لزام. الآب قال للعبد عليه شيء. يعني لو قلنا مع كل احترام، هل ترى علي شيء؟ أنا في علي شيء بيني وبين ربي؟ في لا لا في أنا في علي شيء؟ تعلمت علم، في علي أن أبلغه، في علي أن أمر بالمعروف، ولو لم أكن نبيا أو رسولا ما إلها. فقد يكون الرجل يونس عليه الصلاة والسلام على أثر نبي، وكان عنده عهد، وكان عنده علم. الصديق أبو بكر ليس نبيا، ولكن عليه من المواثيق ما عليه، ويونس كذا فقلت.